ولا حركوا الدماء في عروقي ولا أجروا أنفاسي ولا يملكون لنفع ولا ضر، والله العظيم لو شاف ربع اللي شافه ربي مني يقتلني. فأحمد الله أن ربي هو ربي سبحانه. فتذكرت كلام ابن القيم عليه رحمة الله لما قال للعاصي ست خصال منعم الله عز وجل فيها عليه. أول وحدة الحلم، أن الله عز وجل حليم. قال أما أنه لو شاف لقصم ظهر العاصي وهو يعصي فلن يتحرك حركة. والله لو شاء الله هالقلب يمر يأمر بس يوقف ويأخذك ويتقفل الصحيفة على خاتمة سيئة، يقدر ولا ما يقدر؟ لكنه حليم. فالحمد لله أن ربنا هو ربنا. الثاني قال أنه ينعم عليك وأنت في حال المعصية، قاعد تعصي والله أمك ما تسويها معك، والله أبوك ما يسويها معك. تعصيه قدامك أي شيء يأخذها منك، تعصيه سيارة أعطاك إياها يأخذها منك. الله عز وجل تعصيه وأنت غرقان في نعمة ويخليك. قبل أن ننتقل للأربعة الباقية، في لقاء مصور في مستشفى النقاهة وكان لي الشرف أني ماسك الميكروفون لأخونا الشيخ لأخينا الشيخ أحمد الشهري، رجل مصاب ابتلاه الله عز وجل بشلل ما يتحرك فيه إلا 9 فقرات فقط، 7 فقرات في العنق والفك. ومسكنا الميكروفون وألقى محاضرة لا أنساها في حياتي وطبعت بها، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. كان الحضور في الخيمة اللي بالسفن النقاه، وسأل سؤال غريب، بدأ المحاضرة بسؤال قال يا شباب تخيلوا أن ولد تخرج من الثانوي ونجح فاشترى له أبوه سيارة واستأجر له استراحة وأعطاه جوال، فبعد كم يوم المرور يكلمون على أبوه يقولون ولدك تعال محبوس عندنا ومفحط وصادم له 6 كلهم في العلاج. بعدها بكم يوم بعد ما خرج قالوا الاستراحة اللي أنت استأجرتها لولدك مسكناه فيها وجالس يحشش ويستعمل مخدرات هو ومجموعة. بعد كم فترة الجوال اللي أعطيته إياه عاكس فيه وغازل، وبعدين مسكوه أصحاب الأخوان المرأة اللي عاكسها وضربوه وهو في المستشفى. يقول إذا طلع وش بيسوي له أبوه؟ وش بيسوي؟ ها؟ بيأخذ منه كل اللي أعطاه إياه لأنه ما عصى إلا يوم أعطيه، صح؟ فقام يا مش قلنا بيأخذها منه؟ قال طيب والله عز وجل إذا أعطاك العيون وشافك كل شوي تأسف فيها، وأعطاك السمع وكل شوي تأسف فيه، وأعطاك اللسان وكل شوي تأسف فيه، وأعطاك رجلين وكل شوي يشوفك تمشي بهالحرام ما يقرب على أرض وتحكم من أرض. قال إيش سوي فيه؟ قال والحضور كلهم صوت واحد يأخذها منك. قال لا، قال إذا كان يحبك يأخذها، إذا ما يحبك يخليها معك. لا إله، كلام كبير يا جماعة، والله كلام كبير. وإذا كان يحبك يأخذها، إذا كان ما يحبك قال أنا ذرهم في طغيان. ما بجانا يا جماعة أن فرعون أصيب بالصداع، القرآن كله يذكر فرعون دائما ومعاملك، صح؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقارون يذكرها وآتيناه من الكنوز ما إلا مفاتيحه، مفاتيح خزائن مو الخزائن ما يشيلونها والعصبة وللقوة. إذا قال كلام من ذاك الوقت يا جماعة والمؤثر فيني، والله يا جماعة كل نعمة أعصي الله فيها أصلا وأتفكر فيها يعني ما يحب من ربي. ففي ناس صف فيهم رب العالمين وفي ناس هو عنده إحساس يتوب. قال الأولى الحلم والثانية أنه أنعم عليك وأن تعصى. قال الثالثة الستر. لو طلعنا ربي على حياته يا جماعة ظنكم في المسكين يوقف يتكلم تحضر؟ أقسم بالله ما يوقف، أقسم بالله ما يوقف. لكن الحمد لله يا رسول الله، الحمد لله أن ربنا هو ولا لو شاء لفضحنا مرة واحدة، مرة واحدة تسقطك من عيون الناس والله واحدة والناس ما ترحم. لكن ربي العظيم من صفاته الستين، بل ليس هذا فحسب، بل رتب عظيم الأجر على اللي يسترك أن تعصيه. تعصيه ويقول للي سترك سأسترك في الدنيا والآخرة. يا أخي أي رب، أي رب، والله أمك ما تعاملك تقول يلا اللي تتنهاك عن أمر تقول لا علمني سوى، خلاص سوى لا علمني. الله يقول ومن ستر مؤمنا ستر الله في الدنيا والآخرة، ستر وهو يعصي منه وهو يعصيه جل جلاله. فاللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك، الحمد لله ربي وربي ولك رمضان ما تحضرون من أول. الأمر الرابع قال أنه بعد المعصية فتح له باب الرحمة، فتح له باب التوبة. في أي مكان؟ في أي مكان وفي أي زمان؟ في أي زمان يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. كل جارحة استعملتها لمعصيته يعلمها وسترك وستر وحلم عليه وحلم عليك. لو قال الله عز وجل ما أقبل توبة إلا في وقت السحر، طيب وكان يومك بتموت النهار كان تموت من غير توبة ما يقبل صح؟ لكن جعلها في أي لحظة تتوب. لو قال ما في توبة إلا في مكة، إيش يسوي اللي في الصين؟ يقعد ينتظر لين يلقى له فرصة يروح فيها. قال في أي مكان وفي أي زمان. الخامسة أن يبدل الله سيئاتك حسنات. أي رب يعني واحد عمره 51 عصى الله 50 سنة، 50 سنة وهو يفتر ويبارز رب العالمين بالمعاصي، ثم في السنة الأخيرة أراد الله به خيرا فتغير وقلب الله قلبه، فصار أهم شيء عند ربي وأهم شيء يرضى ربي، وصار أول واحد في قلب ربي قولا وعملا. المفروض على حساب البشر سنة بسنة، وتسعة واربعين يقطعك ربي فيها حمار من عظمة تتوب سنة، فيجعل الخمسين كلها حسنات. أي رب جماعة أي رب. حتى قال ابن القيم وأورد الأثر قال حتى يأتي رجل بين يدي الله عز وجل وقد سرق قلما قلم وسرق 1000 ألف يعني مليون، قال فيسأله الله عن القلم عبدي من حرك يدك يوم أن سرقت؟ الله. من حرك رجليك؟ الله. أن حتى تنسلك جدت وجه حياء من الله عز وجل، فيقول في نفسه هذا عن القلم، فكيف حساب 1000 ألف؟ وقد تاب يعني هذا الرجل تائب. قال فيقول الله عز وجل انظر إلى القلم، فينظر المكان الأسود انقلب أبيض وصار حسن، فيقول يا رب سرقت 1000 ألف، يعني يا رب مدام قلبتها وقبلت توبتي فعني سرقت ألف ألف. فأي رب ذاك سبحانه؟ قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما إيش قبلها؟ إلا من تاب وآمن. اللهم اجعله من تاب وآمن وعمل صالح. قال عمل صالح من هو؟ فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر. قال أما السادسة، وأخذ يقدم ابن القيم قبل السادسة مقدمات كلها، كان يقول الأول الحلم الستر، قال في السادسة، قال وأما السادسة فهذه لا يخطها قلم ولا يدركها عقل ولا يستوعبها جنان، ولولا أن الله فصلها علينا ورسوله عليه الصلاة والسلام ما صدقناها. والله لو أننا ما جت في كتاب السنة والله ما صدقها. قال وأما السادسة أن الله يحب التائب. بعد كل هالبلاوي اللي سواها 50 سنة ثم يجعل الله من أحبابه. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. يجعله مع من؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تخيل واحد يجي يوم القيامة أذنب أو أشتوف على نفسه 60 سنة ثم جاي محشور مع من؟ مع ناس محسنون. قال الله والله يحب المحسنين. طول حياته يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يعني يعبد الله كأن الله يناظر الآن وهو يناظر الله سبحانه وتعالى. الواحد عندنا يا جماعة ما يتجرأ يأسي قدام بزر، والله قدام طفل ما ترفع ملابسه أمامه، فكيف بالله عز وجل؟ فهذا يفاجئ أن اللي أسرف على نفسه يجون للعالم يوم القيامة يعرفون فلان أسرف على نفسه ثم يدونه مع المحسنين. اللهم اجعلنا معهم. وناس يحبهم رب العالمين. والله يحب المتقين. متقي طول حياته وهذا محشور معه. تعرف ماذا يصنع الله جماعة؟ أي رب ربنا سبحانه. في الصحيحين رجل، وأنا أقول كل واحد فينا يستشعر أحبة الفضل، لو طلع من المسجد الآن وجاءت رسالة يا ترى ولدي أو ولدك ترى في المستشفى الآن في الطوارئ وديناه وأنت المحاضرة مقطوع أيدي، رحت إلا شفت ولد دنيا إذا جنب وقالوا لك والله واحد يقطع يديه، شو تسوي؟ طيب لو قال لك قطع يديه الثنتين رجليه، طيب لو قالوا قتله؟ هذا الموقف الفجيع اللي انت قاعد الحين مجرد انك تتصورها قمت تنتبه، وانا انتبه على ولدي. كفى الله اولادنا واولادكم شر الاشرار كيد الفجار. واحد من الناس فجع 99 عائلة على أبنائها، فجع أمهات على أولادهم، وفجع آباء على أبنائهم، وفجع إخوان على إخوانهم، وفجع بنات على أبيهم، قتل 99 شخص. أعرف والله حبيبي الغالي أنك تحفظ الحديث الكريم، لكن حبتي مو مشكلتنا في الحفظ، مشكلتنا جماعة كيف تدخل هالقصة في قلبي وآخذ لعبة والقصة تغيرني. الله سبحانه ما يقص في القرآن القصص كذا. قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ما سواليف قصة تتسلى فيها، لا فيها عبرة تغيرك، تعبر بك من مكان إلى مكان، من مكان المعصية إلى مكان الطاعة،

النبي عليه الصلاة والسلام هو في الفداء يضع ركوة الماء ثم يضعها يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات، اللهم هون عليك سكرات الموت. فأخذ ينازع، تحس أنه وقف جماعة، ترى في النزع تنشل أركان الإنسان، تخور قواه. هذا في النزع إيش سوى؟ قال أخذ ينأى بصدره يزحف يبغى ربي يأمر. الله عزت عليه هالخطأ وعزت عليه، يزحف يبغى ربي، يزحف عليه على وجهه يا جماعة، يزحف. الملك ينازع الروح يطلعه وهو يزحف يبغى يوصل لرب ربي، وعجبت إليك ربي لترضى. فأراد الله عز وجل أن آخر نفس يخرج ثم يسقط رأسه على الأرض. نزلت ملائكة العذاب، الرجل فجع أمم، الرجل أفسد في الأظهر في الأرض الفساد، فجاءت النسوت من النار. وهذا الحديث يا جماعة عند أبي داود وغيره، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تأتيهم بحنوط من الجنة وكتم من الجنة. فجاءت تأخذ بتكتنا على النار على طول، فجاءت ملائكة الرحمة قالت لا جماعة، أحداث في الأرض وأحداث في السماء. الرجل تاب في الأرض، وتعرف لو تبت أنا وأنت حبيبي الغالي وأنت يا غالي إيش يصير في السماء لو تبت اليومين الليلة هذه؟ إيش يصير في السماء؟ يصير شيء يتغير. يقول الله عز وجل، يقول سبحانه الذين يحملون العرش كم؟ ثمانية، يحملون عرش الرحمن جل جلاله. العرش عظيم واللي يحملونه عظام. صفات الثمانية في حديث أبي داود وأنس للطبراني وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أذن لي، يعني الله أذن لي وأعطاني الأذن أني أعلمكم الشكل حامل أحد حملة العرش. قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فأنا وإياه خمس أصابع، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخطف فيها الطير. الطير يطير من كتفه ونموت، وبعد تنتهي السنة هذه والعقد هذا ويأتي السنة الثانية والثالثة والرابعة، بعد 7 جيل يصل الطير من كتفه إلى شحمة أذنه. قال على قرنه العرش. هؤلاء يوم يتوب عبد ضعيف في الأرض يبدأون يتكلمون بكلامه، يقول ربي في القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واحتب على الأرض. يا رب اغفر لفلان، يا رب اغفر لفلان، يعني لو أذن الله لواحد منهم يلتحي للسماوات والأرض والسبع كلها في نقمة واحدة لفعل. يستغفر لفلان في الأرض وفلان اللي بلا تغير. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا ما يكفي واتبعوا سبيلك. هذا رجل تاب واتبع سبيل الله. وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن، عشان كذا نزلت ملائكة الرحمة التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. التائب واحد الدعاء يصير للبيت كله، واحد تائب دعي له لأمه لأبوه لأولاده لزوجته، ايش العظمة من رب العالمين؟ إلى أن قال وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. جاءت ملائكة الرحمة

أرضه 40 سنة، أخرج فما منعنا إلا بسببك، فلا تكون ممن يحمل هم ذنب كل من يموت بعدك. فالرجل عرفه، فاللي جنبه يمين ويسار قدامه وراء يجي عنه، فدعا الله من قلبه قال: يا ربي سترتني 40 سنة وأنا أبارزك، يا ربي إن أنا خرجت وضحت بين ظهراني بني إسرائيل، والله العظيم يا رب ما عاد يسألني، وإن ما خرجت لم ننطق من السماء فمات فكنت أنا السماء. اللهم يا ربي إني أتوب إليك وأستغفر ولا أعود لذنب أحد. والناس تنتظر تلفة يمين يسار، إذ رب العالمين ينشق السحاب الثقال فوقكم ثم تهاطلت الأمطار. الناس فرحين بالمطر، وموسى عليه السلام يقول: يا ربي ما خرج وأمطرتنا، قل يخرج نطق، ما خرج يا ربي وأمطرتنا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: أني ما سقيتكم إلا بالذي منعتكم من أجله. الأمطار دي كلها عشانه، مو بعشان 70,000. ما أمطرتكم إلا بالذي منعتكم من أجله. قال موسى: يا ربي أرني إياه هذا العبد التائب الصادق. فقال الله عز وجل: يا موسى ما أطلعتك عليه وما أن كان يعصي، أفأطلعك عليه وما أن تاب عليه. أي رب نوب المسح، أي رب. لكن يا جماعة هذه التوبة لمن؟ التوبة هذه يا جماعة لمن؟ لاحظ كلهم وناس تغيروا. لأجل هذا قال الله عز وجل في كتابه: هذه العروض وهذه المزايا كلها اللي يتوب قبل أن يموت. وكلنا يا جماعة والله العظيم أني أقسم بالله أن ما فينا من أحد إلا أنه مخطط يتوب قبل أن يموت. لكن كم من الناس اللي كانوا كل الناس يتمنون أن يتوبون قبل أن يموتون، لكن كم مات من الناس قبل أن يتوبون. فأسأل الله يغفر لنا وإياكم. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. كلنا يا جماعة نعمل السيئات. خلكم الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا مسلم ولا كافر؟ هذا مسلم. أكمل الآية لتعرف أنه مسلم ولا كافر. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وعلى الذين يموتون وهم كفار. يعني لا المسلم اللي ترك ومستمر بالمعاصي حتى يموت، ولا الكفار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الله لا يجعلنا وإياكم. طيب يا جماعة، الشيطان الآن عشان التوبة هذه، يعرف الشيطان أنك لو تبت وإياي بيحبنا رب العالمين، فموته ودم أسنانه ويلفظ أنفاسه ويرمي بجميع أوراقه ولا يحبك رب العالمين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيعلم أن التوبة هذه، فإيش يسوي معك الشيطان ومعي؟ يبدأ يطمعنا في رحمة الله عز وجل. وأقسم بالله أحبة الفضلاء، والله إني ما أقول هذا الكلام لكم، والله إني قلت لنفسي وما زلت أقوله، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه. يا جماعة الشيطان دائما يقول لي أنا وأنا يا جماعة أعصي رب العالمين، يقول لك يا أخي الله غفور رحيم، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ نعم والله إنه غفور رحيم، لكنه أعطاني هالكتاب حتى أعرف رحمته لمن وغفور لمن. فبدأت أعرف نفسي على كتاب ربي سبحانه، ووالله إني أحب لك ما أحب لنفسي، فخذني حواري بيني وبين نفسي وهو القرآن. لما قال لي إن الله غفور رحيم، الحمد لله. طيب هل سيغفر لي أنا؟ بدأت أتبع آيات القرآن اللي عن الرحمة. قال سبحانه: إن رحمة الله قريب.

تسعى، اسرع وسارعوا إلى مغفرة من رب وجنة الأرض والسماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل هالأفعال الصالحة ما يغلطون، يغلطون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، شوف السلسلة المشاعر اللي تجر بعضها بعضا، فاستذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار. إذا المتقي يعصي، لكن شوف سلسلة المشاعر بعد الذنب، ذكروا الله فاء فاء الفورية، والله ما يرتاح المتقي إلى عصاه. فهل نحن منهم؟ فأبشر برحمة الله بقلبك. هل يتقطع قلبك إذا عصيت وتنطرح وتبكي بين يدي رب العالمين؟ فقال لي يا أخي ليش العقد القبلي؟ والله يا جماعة، قال يا أخي الأمور هينة، الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة ورحم بك من أمك ولو كانت أمك. ففتحت في سورة الأعراف، بل والله انتقلت في سورة البقرة قبل الأعراف الثانية. فتحت سورة البقرة قاعد تتبع كلمة رحيم ورحمة الله. يا جماعة هذا مصيري أنا، مصيرك أنت حبيب الغالي، مصيرك أنت بهذا الكتاب. إذا مشيت على هذا الكتاب قال الله عز وجل فمن اتبع، مو بحسب، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية الثانية في البقرة فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة البقرة يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا، كلمة آمنوا عند الله غير كلمة آمنوا اللي قال لنا فيها إبليس. إبليس يقول نحن مؤمنين صح؟ صح؟ طب هل إحنا في صلاتنا خاشعون؟ أول صفة المؤمنين الذين هم في صلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حق صح ولا غلط؟ تعرف أن إبليس قاعد يخدعنا وإياك، والذين هم عن اللغو معرضون. هل إحنا نقول اللي نبغى ولا اللي يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه؟ جماعة لازم نراجع أنفسنا. شاهد أن الله قال إن الذين آمنوا بمقياس الله عز وجل، بميزان الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا، إيش ترك؟ ترك كل شيء، ترك بيته وأهله هاجر في سبيل الله. والذين هاجروا شكدها وجاهدوا في سبيل الله، يعني أول قدم بيته ومملكة، الحين قدم إيش؟ قدم روحه في سبيل الله. والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك، إيش فيهم؟ إيش فيهم؟ أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله مسلم. إذا كان اعتمادنا على شيطان، إذا كان اعتمدنا على شيطان والله متسهلة بعيد، لكنها قريب إذا بدأنا نتابع أنفسنا مع القرآن، نعرف أنفسنا على القرآن. إذا كان هذا اللي آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله يرجو رحمة الله، هل إحنا يا جماعة عندنا الشيء هذا؟ والله نحتاج نراجع أنفسنا حلو. فبدأت يا جماعة في هالرحلة مع هالكتاب العظيم أبحث لأنجو بنفسي والله. فمررت بآية في سورة الأعراف

والذين يمسكون بالكتاب. ماذا يمسكون بالكتاب؟ قال يمسكون، يعني كل آية قاعد يأخذها تعنيه ولا ما تعنيه. والذين يمسكون بالكتاب، كيف تقرأ القرآن الحين؟ تقرأ عادي ولا تحس إنه يكلمك؟ تحس إنك تقرأ عن أقوام تخاف تصير زيهم، وأقوام تتمنى تصير زيهم؟ ها؟ هو الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والدي أسأل الله أن يشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين. رجل شاب عارض الله احدود بظهره معه، صار يقدر يروح المسجد، أقسم بالله وأشهد الله عز وجل في بيته أن ما كان صعب تسبق أهل المسجد، صعب تدخل قبله في بيت الله عز وجل. أول ضيف يدخل بيت الله، أسأل الله أن يعيد عليه مختلف. فحتى المؤذن قال ما دامك تجي قبل نجول يقول أنا واقف قدام باب، فقام وعطاه مفتاح وصار معه مفتاح المسجد قبل أن يحصل ما حصل، شفاه الله ومرضه. يا جماعة والله العظيم إني تأدبت الشهر هذا والشهر الماضي، بس أقعد طالعه وهو يقرأ، يقرأ القرآن. عن تسأل عن الوقت ما يعرف الوقت، ما يقول في ليل ولا في نهار، لكن المصحف قدامه ويقرأ. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما يقرأ آيتين ورا بعض يوصل هذه بها. يقرأ الآية، إذا خلص الآية وقف وتشوف الدموع تنزل. إذا كانت آية فيها والله غفور رحيم، يا الله يا رب رحمتك، يا الله يا رب تجعلني، يا رب تجعلني. الآية اللي بعدها والله عزيز الانتقام، قاعد يقسم بالله يا جماعة يا رب لا تنتقم مني ولا من ذريتي، يا رب لا تنتقم. كلامي خصه من يقرأ القرآن كأنه ما نبقى فيه. جاي يوم من الأيام الشيخ وأنا قاعد أقرأ آية فيها جنة، قاعد يسأل الله يا رب أنت اجعلني على أرائك يا الله يا رب. جت آية جماعة فيها فرعون، وأنا قاعد أناظره وش بيقول، بتأكيد الحين بيعدي الآية اللي بعدها وبيمشي. آية فرعون وش دخلنا فرعون؟ إحنا جماعة نقرأ القرآن كذا، نقرأ القرآن كافرين ما لنا دخل فيهم، مؤمنين إلا منهم، موضوعنا منتهي. عشان كذا ليش تأثر؟ صح ولا لا؟ مؤمنين احنا صلى يعني الله غفور رحيم، انا ضامن اصلا، ليش يعني ادعو الله ان يرحمنا؟ هي اصلا انا فيها من داخل. فيوم جت ايه فرعون يا جماعه اقسم بالله اكثر ايه وقف فيها وهي اللي ادبني فيها ربي سبحانه لما رايته والدي وهو يقرا القران، يوم وصل ايه فرعون اقسم بالله وجهي تغير، قال اسال الله العافيه يا رب لا تجعلني مثل ما مثل أحد العلماء قال هذا عنده فقه عملي، خايف إن الله يزيغ قلبه. أنا وياك خايفين ضامنين صح؟ الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا من لم يولد ربنا لا تزيغ قلوبنا. هو قال تراسخ، وصفه الله أنه راسخ يعني ثابت، يقول والله ما ثبت إلا هالكلام ربنا لا تزغ قلوبنا ما أضمن قلبي. في يوم قال أسأل الله العافية في آية فيها فرعون، قلت والله إن ضامنين، ولدنا مسلمين بنموت مسلمين، أقسم بالله ما تدري أن يزيغ قلبك الله سبحانه. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في جماعة كم واحد فينا يا جماعة اليوم يأخذ هذا الأثناء ويقول سيغفر لنا؟ موضوعنا منتهي خلاص. فأحبتي عشان كنا لازم أي يتقال بعد يذنب الذنب ثم يقول أنا ألعب على ربي كل يوم أذنب وأستغفر وأذنب وأستغفر. لا أنت ما تلعب على ربي، أنت لعب عليك الشيطان. إيه أذنب واستغفر، أذنب واستغفر. عشان كده هو ما يحب التائبين ويحب التوابين، فعل مبالغة صيغة مبالغة، كل شوي يتوب ويعصي ويتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن العبد ليذنب الذنب، قال فيقول يا ربي أذنبت. استغرب، تخيل واحد عايش من يذنب وهم يطيح عند ربي يا رب أذنبت، قال فيقول الله جل جلاله أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب، يعني عارف أني بنتقم منه. قال أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، يعني يقدر يغفره، قد غفرت لعبدي، مسح يعني ما عاد بآخذها الله فيه. قال فيمكث، متن الحديث كذا يا جماعة، نص الحديث، قال فيمكث ما شاء الله، يمكث ما شاء الله ما عنده ذنب. قال ثم يذنب ذنبا. قال فيقول يا ربي أذنبت اليوم، يا ربي أصير والله ما أعطاني العين إلا أنت يا رب. جماعة لا تقعد تتكلف وإن ساجد، قل يا رب، قلها بالعام، يا رب والله أني ضايع إن لم تغفر لي، والله يا ربي إن ما سامحتني وغفرت في ذنب اللي قبل قليل أقسم بالله يا ربي لا أكون من الخاسرين. قال فيقول يا ربي أذنبت. فيقول ربي أما علم عبدي أن له يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. قال فيمكث ما شاء الله ثم يذنب الثالث فيقول ربي أذنبت ذنبا. متى الحديث يا جماعة ذنبا، هن كم نذنب عشان نتوب، ذنب ذنب ذنب بالعين تلقانا يا جماعة مشغولين، ذنب بالعين وذنب، واحد قاعد عند الإشارة يسمع أغاني ويطالع الحريم ويغازل، يعني مشغول كل الجوارح مشغول ما يحس انه سوى شيء. قال في الثالثة فيقول ربي أذنبت، فيقول الله أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. يقول من من من كلامه ومن دعاءه أنه عارف أني بأخذه منه وانتقم، وعارف أني أقدر أغفر له، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله شيخه، قال وفي هذا الحديث فوائد. قال أولها أنه قال أذنبت ذنب، قال يعني بعد كل ذنب واحد ينطرح ويبكي، إحنا بعد كل ذنب ينطرح ويبكي. قال الثانية أنه ما دام هذا ديدنه، يعني ما دام هذا شغله في حياته، كل ما أذنب طاح وانكسر وتاب وبكى بين يد رب العالمين، فإن هذا مضمون آخرته بإذن الله في نص الحديث. يعني هم معناته انه ما نغلط يا جماعه، غرقانين في الذنوب، لكن نسال الله عز وجل ان يجعلنا كل ما ذنبنا مطيح بين رب العالمين. فانت بيضحك عليك الشيطان يقول لك خلاص انت اذنبت في لعبه، لا الشيطان لاعب علينا، بل تب الى الله، مالك الا الله، قل يا رب مالي انت، يا ربي الا تغفر لي وترحمني. عشان كذا يا جماعه العارفين في كتاب الله سبحانه يقولون لئن لم يغفر لي ربنا ويرحمنا عارفين النهايه مؤلمه موجعه، والله نكون من الخاسرين. النبي عليه الصلاه والسلام يعلم بكر يقول قل ربي إني ربنا ظلمنا أنفسنا ولم ظلمك ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني رحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ختام أحبة الفضلاء، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي مو مليت الأرض، مليت الأرض والسماء، ثم أتيت بي لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. ما معنى أتيتني؟ ما معنى أتيتني يا جماعة؟ يعني واحد لازم يفهم مجموع الأحاديث والآيات وش المقصود، الله سبحانه ماذا يريد من هذه الآيات وهذه الأحاديث. يعني تونا سمعنا يا جماعة أن رحمة الله قريب من المحسنين، صح؟ تونا سمعنا فسأكتبها الذين يتقون. فهل قضية أني أجي وأنا قايل لا إله إلا الله وتوفي موضوع كان إيش يقول؟ ليش يجل الله سبحانه وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات وما أشركوا وأثبت الله أنهم المسلمون؟ قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن، قال ما أقبل أولئك يعدنا وهم عذابا أليم. طيب وش المقصود؟ إيش مقصود أتيتني؟ أتيتني إيش يا جماعة؟ أتيتني تائبا. الدليل قال ولئن أتاني يمشي أتيته غرة دايته. والدليل الآخر في كتاب الله عز وجل لما توعد فرعون السحرة لما تابوا أمس أصبحوا فجر سحرة وأمسوا كرام برة، الله يجعلنا ويكون لما رآهم فرعون وقد تابوا تغيرت قلوبهم، قالوا والله إنهم يحبهم. قال فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك. أنت مالك بقعة في جناح بعوضة، نحن الآن تغيرت طلعاتنا، أول كنا نقول لك إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين ونتقرب لك. الآن أنت ما تملك بقعة في مصر في جناح بعوضة، الآن نريد اللي يملك الدنيا والآخرة سبحانه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أتردنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أيوة ربي مو فرعون، والله خير وأبقى. الشاهد إنه من يأتي ربه مجرما، هذا معنى يأتي، من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهمنا معنى من يأتي؟ لو أتيتني بقراب الأرض تبت والله لأخذك ربي جل جلاله سبحانه قابل التوب. بعد ما طلعت من صلاة، بعد ما لقيت كلمة في أحد المساجد، جاني شاب قال شوف يا شيخ والله العظيم إني على ظاهر الالتزام، والله يا شيخ إني أحب ربي حب لا يعلم إلا الله عز وجل. يقول والله إني أبعد عن المعاصي كثير. أقول البارح إني وأنا جالس أناظر المواقع الدعوية وأنا المقاطع الدعوية، يقول جاء صور على اليمين وغز من الشيطان وضغطت عليها وشوي شوي شيخ لعب عليه شيطان ثم عرفت رب العالمين. يقول بعدين تذكرت ربي وطفيت الكمبيوتر وفرحت انه مسكت الجوال وركبته قبل صلاة الفجر عشان اصلي الليل. يقول فاقسم بالله ثارت في داخلي ثوائر، ثارت النفس اللوامة. يقول جرت في نفسي والله ما يقومك، تحط 20 جوال والله ما يقومك، الليل قيامه شر، والله ما بتعصيه وانت نايم بقومك يشرب في اليدين، والله ما يقومك. يقول فابغى نوم عيت خليه نفسي انوم، قالت تنوم على معصيته وبقومك يشرب في الليل، والله ما يقومك. يقول فاحاول انوم اتكلم عجزت. يقول فجاءت النفس اللوامة تقول لي ذكرني بآيات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول يا اخي نفسي قم صلى الحين حيغفر لك الذنب اللي تو عشان يقومك ولا والله. يقول قمت واتوضا جت الايات نفسي تشجعني تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون رب. توضات تذكرت ان تخرج ذنوبهم من قطر الماء كما في مسلم. يقول اول مره احس الطعم اني اتوب. يقول اقسم بالله اني نفس قلبي معي أشوف الموية تكتر إني فرحان إن هذا الذنب اللي توه ضغط الفار وضغط الحنوط وضغط. يقول تقطر مع آخر قطر الماء وأشوف النعيم والله ما مسحت. يقول قطرات المياه أسأل الله نطيح بذنوبي. يقول صليت. يقول صليت صلاة لا أدري كيف ما قدبت في حياتي مثلها. يقول يموت ويقومني ربي قبل لا ترن الساعة شرف، شرف الله. إذا أردت أن تخوض الأسحار تخطط من الذنوب في النهاية، يقومك على الأسحار. هذا شرف قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. يقول المهم قمت، يقول قمت تصل الدعوة، ما هي يقول لي أنا ما هي يقول لي أنا متوقعها دائما أقوم أصلي صلاة كيف ما اتفق، يقول أقسم بالله صلاة كل ثانية فيه طعم. يقول أذن الفجر طلعت، يقول فجاني الشيطان بعد ما طلعت من المسجد صلاة الفجر، كان يا أخي تلعب على مين؟ تأسى رب العالمين وخلاص تتوب عليه. يقول شفت واحد جالس يلبس شراباته جلكم الله عامل نظافة بلباسه الأصفر، يقول فجت نفسي اللوامة قالت رح عطى فلوس إن الصدقة تطفئ غضب الله. يقول هذيك الساعات أحلى ساعات في الحياة. يقول فأخذت ما كتب الله لي ورحت أعطيته الفقير هذا حق نظافة. يقول فأعطيته وأنا أرجو، قلت يا رب إني هذا فقير توسع، أنا فقير لك تغفر لي ترحمني يا رب يا رب تمسحها. يقول فجاني الشيطان وكان راكب السيارة كان تلعب على من يعني أتروح تروح تدفع فلوس وخلاص بسامحك. يقول فقامت نفسي انقلبت علي، يقول شغلت السيارة إلا قول الله عز وجل سوقة إذاعة القرآن. يعني يا جماعة مهم سجل، شوف فتح السيارة يقول إذاعة القرآن إيش أي آية؟ يقول توني فاتح إلا الله عز وجل ييسر في إذاعة القرآن. يا جماعة هذا جدول سنة مصلحين جدول من سنة، يعني وش ايش عرفه هو ان الان يعني يا جماعه والله العظيم احفظ الله تجده تجاهك، يرتب الموازين سبحانه، يقدر الاقدار جل جلاله. يقول يوم فتحت وضعت صدري يعني من شيطان جاء قال مو قابل الله توبتك، وافتح الاذاعه القران الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم. يقول كفوت المسجل، يقول اقسم بالله مع أحد في السيارة أني أنت وش جاب هالآية من بين نفس القرآن كله 30 جزء وعلى موعدي وطلوعي وأنا وقفاتي أعطي الرجال وأمشي وأنزل الدرج وأفتح السيارة وكأن الله عز وجل قد قدر الآية دي ما شغل السيارة لا تطلع الآية. يقول احفظ الله تجده تجاهك. هذه الرسالة أختم بها هذا اللقاء وأنا في المعتكف السنة هذه مع الشيخ خالد الغامدي، جاءتني هذه الرسالة. يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا أعظم شيء تتوب منه يا جماعة، أعظم شيء تتوب منه تعلقك بغير الله. ويا كثر تعلقنا بغير الله، الواحد يسجد بين يدي مالك الملك وكنا ساجد على جمر ولا على سنة رماح، وهو أقرب ما يكون لمالك الملك كله. وإذا جاء يشتكي البشر تلقى يعني يجتث المعاني من أعماق قلبه، وأنا عندي والله صار كذا وطلعه والأجار طيب ليش شوف بين يدي ربي ما قلتها، بين يدي غل ما قلتها، تعتبر ضعف الفقرة. الشاهد يا جماعة يقول السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ عبد المحسن موضوعي هو أنا شاب متخرج من الجامعة من 3 سنوات بحثت عن عمل ما لقيت شيء أبد، كل هذه السنوات ما لقيت أي عمل يسد حاجتي ومطالب الدنيا إلا راتب قليل 2500 ريال. تركت العمل وأنا في حاجة، متزوج وعندي ولد، واللي يصرف علي جدي وأمي. استحيت من الناس وكلامهم علي وضاقت علي الدنيا، قال جدي وأنا أبوك ما نبدأ منك، جده اللي يصرف عليه قال ما نبدأ منك والله إلا الله. قال يا ولدي أنا ما نبدأ منك، فأثرت فيني هالكلمة مرة. وفي واحد رمضان نفس السنة، يقول في واحد رمضان صليت في جامع الصيام اللي أنا معتكف فيه، جاء صليت في جامع الصيام وبعد صلاة التراويح ألقيت أنت كلمة، في واحد رمضان ألقيت كلمة المسلمين، قال ألقيت أنا لما عن أن العبد فقير لله وأن الله يستجيب الدعاء. وقلت في المحاضرة في الكلمة أي واحد له في نفسه حاجة يسأل الله، وقلت حاطه بين قوسين وقلت لا يرفع أحد رأسه من السجود وفي نفسه حاجة ما قالها الملك سبحانه. أنا صدق قلت الكلام. قلت لا أحد يرفع رأسه من السجود وفي نفس حاجة ما قالها بعدين يروح يقولها الواحد فقير ويشوفه ربي ما شكاله وشكل ضعيف، فلا يرفع رأسه من السجود وفي نفس حاجة. وذكرت قصة الذي قضى الله حاجته في أسلوب هذا موجود في موقع جماعة، هو بنفسه كاتبها رجال. وذكرت قصة الرجل الذي قضى الله حاجته في أسبوع، أنا طلعت من أبكي من بعد الكلمة، أنا طلعت أبكي من بعد الكلمة حسيت بشيء غريب، بعد ذكرت قرب الله عز وجل وأني عبده وهو الملك، فدعيت الله وألحيت بأربع دعوات أنا في حاجتها. ذكر واحدة الثبات، وذكر وظيفة والشفاء، وذكر أن أقوم من الدعاء في سبيله. قال كل سجود أدعي وأدعي وأدعي أنت سجودك حي أدعي وأدعي وأدعي. قال كل سجود أدعي وأدعي وأدعي بالأمس بالليل، هذا الكلام أنت ما عدت 19 رمضان ويشير لي 19 رمضان. قال وأمس بالليل رحت أقدم في شركة بعيدة عن تخصص حق الجامعة، لكن قلت أرحم من الجلوس بلا عمل، وجدت استقبال مرة جميل. هذا كلام يا جماعة، وجدت استقبال مرة جميل، على طول قابلوني وقالوا اجلس يريدك المدير. قابلته قال لي أنت شاب في طموح وأنا عندي مدرسة أهلية أبغاك تكون مشرف عليها ومسؤول عنها من جميع النواحي، متابعة وإلى آخر. وقال لي أنت متزوج؟ يقول لها المدير. قال لي أنت متزوج؟ قلت نعم، وزوجتي جامعية. قال وأي موظفها معك في قسم النساء؟ قال فرحت مرة بهالخبر وحمدت الله عز وجل وقلت يا رب أبغى وظيفة، جتني وظيفتين، والحين حسيت أني أي شيء أبغاه ربي يعطيه. شوف الكلمة، حسيت أسأل الله أن يذيقنا وإياكم لذة الافتقار إليه والغنى له. قال حسيت أن أي شيء أبغاه ربي يعطيني، أهم شيء أحد يقوله، الحين هو هذا كان يقول أهم شيء لا أحد يرفع من سجوده في نفس الشيء. أطلب الغني وهو يعطيك. راتبي الآن بفضل الله عرضوا علي 8000 وزوجتي 3000، أي شيء أبغاه من ربي الآن أدعوه ويعطيني. حسيت بقرب عجيب والحمد لله. والله لست فقير إلا لله. أحبتي آخذ نصيحة أنصحكم في ثواني، تكفى حبيبي الغالي، إذا سجدت بين يدي ملك الملك تكفى لا ترفع في خاطرك شيء، تروح تقول الواحد فقير، تكفى بكل اللي في خاطرك لرب العالمين. إذا أذنبت ذنب تب، وإذا تبت فاستعصم بالله عز وجل، فاعتصم بالله، من يعتصم بالله فقد هدي. هذا الكتاب إذا قرأت كل آية حاول تدعو بعدها أن يستغفر الله من فضله أو تستجير الله من عذابه أو أن تعظم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش وأخواتي هناك أن يشرفنا أن يجمعنا بكم أخرى تحت العرش. اللهم يا رب إنك وحدك العالم ما في قلب وقلوب أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك. اللهم لا تبقي في صدري وصدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفض من مجلسنا هذا، إن ذلك عليك يسير وإنك بإجابة جديد وإن هذا عليك يسير يا رب العالمين. اللهم أعطهم أكثر من أمانهم، وأصلي وأسلم على أشرف الله صلى الله وسلم. موقع طريق التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. www.توبة.com